شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات. وكنا في اللقاء الماضي توقفنا عند آيات في سورة النساء، كنا وقفنا عند الآية 36 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكنا مشايخ تناقشنا في هذه الآيات وفي مطلع الآية كون الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين فيدعوهم إلى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فلعلنا في هذا اللقاء نستأنف الحديث، وأيضا كنا أخذنا شطرا من أو شيئا من الآيات التي بعدها في المنافقين، فحتى يكتمل الحديث نبدأ إن شاء الله من هذه الآية التي فيها هذا النداء بوصف الإيمان. لأن نبدأ معك يا شيخ محمد، نعم، حول هذه النقطة وهي قضية لماذا نادى بوصف الإيمان ثم قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ثم نواصل الحديث حول الآية إن شاء الله. طيب، المؤمنون يؤمرون بالإيمان لأن الإيمان يتجدد. جميل. ولأن الإيمان أيضا مكون من أجزاء، فيه عمل وفيه اعتقاد، والاعتقاد يكون بالقلب والعمل يكون للسان وللجوارح وللقلب أيضا. جميل. فيقال المؤمن آمن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم، قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق بمعنى يبلى ويبلى. نعم. فالمؤمن يحتاج إلى أن يؤمر بالإيمان، هو مؤمن في الأصل، لكن هذا الإيمان يضعف أو يذبل أو يبهت، فيحتاج المؤمن أن يقال له: آمن، جدد إيمانك، حرك هذا الإيمان في قلبك وفي مشاعرك ووجدانك. ولاحظ يا دكتور عبد الرحمن أننا في كل يوم نجدد إيماننا مرارا كثيرا. لاحظ في أول ما يقوم الإنسان يصلي سنة الفجر، يقرأ سورتي الإخلاص وهما سورتي الإيمان. نعم. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم تدور به العجلة إلى أن يختم في صلاة الوتر بهاتين السورتين، فيبدأ بالإيمان والتوحيد ويختم بالإيمان والتوحيد. وبين ذلك من تجديد الإيمان مراحل كثيرة جدا. عندما يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويردد معه. عندما يتوضأ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. عندما يدخل المسجد وعندما يصلي وعندما يسمع الإمام وعندما يقرأ الحمد لله رب العالمين وعندما يركع، كل هذه تجديد الإيمان. فالإيمان يطلب من الإنسان أن يستمر في تجديده، وليس هو مثل يعني عمل من الأعمال كالصوم، تعمله في السنة مرة فيكتفي الإنسان بما قدم في ذلك إلا أن يزيد ويتصدق على نفسه بالنوافل. الإيمان أنت بحاجة إلى أن تجدده في كل لحظة، صحيح، في كل ثانية. جميل. وليس في هذا، يعني قد يقول قائل أن في هذا غضاضة على أنك تقول للمؤمن آمن، أي لا، أنك تتهم أنه ناقص الإيمان، بل كان بعض الصحابة أنه تتهم بالنفاق. لكن عندما الله سبحانه وتعالى يقول مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا توجيهه كما ذكر الشيخ محمد أنك في حاجة ماسة إلى تجديده. بل كان بعض الصحابة ما يرى الله يقول بعضهم لبعض: تعال بنا نؤمن ساعة. كيف نؤمن ساعة؟ ألم يؤمنوا قبل؟ بلى، الإمام موجود أصلا، لكن هذا ما يحييه ويحركه في النفوس. جميل. نعم. ابن عطية رحمه الله تعالى كان يقول في مدار الخطاب أنه إذا أمر بفعل هو متلبس به فالمراد المداومة عليه. أي إذا أمر بفعل هو متلبس به، يعني هو يقوم به أصلا، هو مؤمن. فإذا قلت له آمن معناه كان المراد داوم على الإيمان. هذا أحد المعاني وهذا أحسنت. وأيضا هذا ذكره العلماء في توجيه قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. صحيح. يعني كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مسلم ويصلي أيضا فقالوا اهدنا بمعنى ثبتنا ووفقنا للاستمرار وذكروا قريبا منه في قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف ما تموت إلا وأنتم مسلم؟ أصلا الموت ليس بيدي. أيوة. فكيف أصنع هذا الأمر؟ يعني أن تثبت على أعمال الإسلام حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جميل. إذن هذه الآية كما هو ظاهر آية اللي هي في الإيمان. فلما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ مصداقها في هذه الآية. قال أن تؤمن بالله كيف ذلك وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره واليوم الآخر والقدر خير وشره. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بعيدا نعم صح. فهذه مقابل يعني هناك قال أن تؤمن ونبين أن من كان بخلاف ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا مع ذلك أن من آمن بها آمن فقد هدي. نعم جميل جدا. من المسائل التي أظن ذكرناها في المرة الماضية لما تعرض لهذه الآية اللي هي مسألة أنه ذكرت أركان الإيمان هنا ناقصا الإيمان بالقضاء والقدر. وأن تعرف في الحديث جبريل المشهور أن لما ذكر الإيمان ذكر ستة أركان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو السادس. أيوة. والعجيب أنه في هذه الآية وفي آية البر التي في سورة البقرة أيضا لم يذكر الإيمان بالقدر. وجاب العلماء على هذا بجواب جميل. قالوا الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان بالله لأن القدر صفة الله، التقدير صفة من صفات الله عز وجل، فلا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بالقدر. فهو مضمن لكنه يفرد أحيانا للتنبيه عليه والعناية به والاهتمام بأمره ولأهميته لسلامة وسعادة الإنسان. نعم. فيترك في هذه المواطن لأنه جزء من الإيمان بالله. أيضا أبو عبد الله من القضايا المهمة أن القرآن يذكر كثيرا قضية الإيمان بالكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب اللي هو جنس الكتاب الذي أنزل من قبل، يدخل فيها جميع كتب الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل. نعم. الزبور. وهذه ميزة عند المسلمين ليست عند غيرهم. فاليهود آمنوا بكتاب موسى ولكنهم لم يؤمنوا بكتاب عيسى ولا بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى آمنوا بكتاب عيسى وموسى ولكنهم لم يؤمنوا بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك أما المسلمون فآمنوا بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم بكتب الله كلها. نعم. ولهذا لا يجد اليهود أو النصارى مدخلا على المسلمين في جانب النبوات وجانب احترام الأنبياء وجانب احترام الكتب السابقة. لا يجدون أي مدخل إلا طبعا المدخل الذي اتخذه النصارى في كونهم يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام إله فيدعون أن يداخل بشريته أن هذا من بابش السب له وهذا طبعا ليس كذلك. نعم. ولذلك أذكر أظن الشيخ محمد عبده رحمه الله ألف كتاب يقول ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. يتكلم فيه عن أن الإسلام يشترط عليك أنك تؤمن بكل الرسل السابقين. نعم. وأنه لا يكتمل إيمانك ولا يصح إلا إذا آمنت بالرسل السابقين. نعم. وبالكتب السابقة. نعم. فأنت تعظم كل الأنبياء السابقين، بل إننا نحن المسلمين أشد تعظيما للأنبياء. صحيح. منهم، يعني نحن أشد من اليهود تعظيما لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح. وأشد تعظيما لعيسى من النصارى. نعم. ولا ينازعوننا في ذلك. ولذلك أذكر أحد القساوسة يقول عندما أخذت المصحف كنت أظن أنني سأجد فيه ذكر عائشة وخديجة ويعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما فتحت القرآن وقرأت فوجدت أن عيسى وأمه مريم أكثر ما يذكرون في القرآن، ولم أجد فيه مرة واحدة لا ذكر عائشة ولا ذكر خديجة ولا غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لأحدهم وهو قسيس أهديته نسخة من المترجم القرآن وقلت له إذا لم تتمكن من قراءة القرآن كامل فقرأ سورة مريم وسورة آل عمران. خلاص. لأن هاتين السورتين ركزت على يعني النص على موسى وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى حقيقة عيسى رسالته وحقيقة عيسى أنه يعني ولد لمريم من غير أب وأنه بشر وأنه عبد. المهم فالشاهد أننا يعني هذه الآية التي تشير إلى ضرورة الإيمان بالكتب السابقة هي في الحقيقة تقوي موقف المسلمين جدا في المناظرة. ولذلك أذكر الشيخ رحمه الله أحمد ديدان كان يستند إلى هذه الحقائق القوية جدا في المناظرات، فلا يجد خصومه إلا أن يلجموا، إما أن يلجم ويسكت وإما أنهم يسلمون. من طرائف كتب الأدب وعبد الله مرة ذكروا أن يهوديا أحد أحبار اليهود يناظر بعض المسلمين فقال لهم قال الأصل أن نؤمن على ما اتفقنا عليه وما اختلفنا فيه فلسنا ملزمين به. فقال له كيف؟ قال أنتم تؤمنون بموسى ونحن نؤمن بموسى جميل ولكننا نختلف في محمد صلى الله عليه وسلم فنبقى على ما اتفقنا عليه وأما الذي اختلفنا فيه فهذا نتركه. فذهبوا إلى أحد علماء المسلمين وقال له أن هذا اليهودي يقول هذا كلام وما أعرف نرد عليه. فقال أنا أرد عليه. فلما قابله قال له هذا الكلام قال أنا معك لكن بشرط واحد وأن يكون موسى الذي نؤمن به هو نفس موسى الذي تؤمن به أنت تماما وموسى الذي نؤمن به بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من هذا في قول عيسى. نعم. هذا عيسى نعم. أو قد يكون في عيسى. المهم أنه سواء كان عيسى أو موسى في النهاية عليه الصلاة والسلام في النهاية أنه قال له أنا أؤمن معك لكن بشرط أن يكون نفس النبي الذي نتفق عليه نفس النبي لأن أي نبي بشر محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. هذه القضية أيضا إذا كانت حصلت بين أهل الإسلام وبين الملل الأخرى فهي حصلت أيضا في دائرة أهل القبلة بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الملل الأخرى الطوائف الأخرى. كيف يعني؟ أهل السنة مثلا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونهم جميعا صحيح ويحترمونهم جميعا ولا يقدحون في واحد منهم ممن ثبتت صحبته أو كان من آل بيت رسول الله المؤمنين به. جميل. أما مثلا مخالفوهم من الشيعة فإنهم لا يريدون ذلك ونحن نحترم آل البيت ونسب الصحابة وليس عندنا مجال لقبول هؤلاء الصحابة بل نلعنهم ونسبهم ونتبرأ منهم ونعتبرهم قد كفروا بعد رسول الله ونافقوا وارتدوا عن الإسلام إلى آخره. ولذلك العنوان الذي ذكره محمد عبده لما قال ربحت إيش محمدا ولم أخسر المسيح جاء بعض الناس وألفه فيه قال ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت لأن أهل السنة يجلون هؤلاء جميعا صدق يحترمونهم جميعا بل هم أشد إجلالا لهم بل هم أشد إجلالا لآل البيت ممن سواهم لأنهم غلوا فيهم لأن أولئك غلوا فيهم فأخرجوهم عن بشريتهم. نعم. الأمر الثاني يا دكتور الرحمن في قوله الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يرى بعض المفسرين أن في هذه الصيغة نزل وأنزل إشارة إلى طريقة إنزال القرآن والكتب فكرة جميلة استنباط نعم. فنزل تدل على التقطيع والتنجيم نعم. والقرآن أنزل كذلك نعم. قال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك أي أنزلناه مقطعا مفرقا لنثبت به فؤادك وبهذا تميز القرآن عن الكتب السابقة جميل. أن الله أنزله على حسب الحوادث والوقائع والحكم الربانية. ثم قال هنا والكتاب الذي أنزل يقول مادة أنزل تدل على الإنزال جملة جملة هنا وهذه مذكورة مثلا في قول الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أيوة. فذكر في إنزال الكتاب نزل وذكر فيه أيضا في مواطن أخرى في القرآن تنزيل التي هي مصدر لنزل نزل تنزيلا تدل على التقطيع والتنجيم جميل. وهذه الحقيقة نستفيد منها في أن تعليم الكتاب ينبغي أن يكون بطريقة التفريق وأن الكتاب لا يؤخذ جملة وأن الذي يريد أن يستوعب علم الكتاب دفعة واحدة لن يستطيع. نعم. لأن فيه من العلوم وفيه من الحكم والأخبار وفيه من العبر والدروس ما لا يستطيع الإنسان أن يجمعه مرة واحدة. صحيح. نعم. أيضا تتم للبعض. طبعا هذه فائدة تعتبر من الملح، لأن هناك ما لو أراد أن ينقض أحدهم هذه المعلومة لوجد مثل لا إله إلا نزل الله نزلناه نزلناه هذا إذا قلنا لنزل الجملة صدقت. أيوة. لكن وأنزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء لكل شيء. ففي بعض الآيات أيضا وردت في القرآن بمادة أنزل، مما يدل على أنها يعني أغلبية وليست إيش كلية. لا أنا أقول في جواب يا أبو عبد الملك لهذه، نقول هذه تدل على التقطيع والتنجيم، والآيات التي أشير فيها إلى كلمة أنزل يراد بها الإشارة إلى نزول القرآن كله عند اجتماعه. أنزل القرآن كله إليكم أيها الناس من أجل كذا وكذا، مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر إنزاله جملة من لوح محفوظ إلى سماء الدنيا. إلى سماء الدنيا. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي هذا الكتاب كله مبينا للناس، يعني ما أريد به الإشارة إلى هذا المعنى الذي هو التقطيع والتنجيم. هذا تخريج جميل، لكن أذكر أن بحيان وقف عند الفائدة واعترض على أن يكون، لأنها اجتمعت هي كما ذكرت في سورة آل عمران، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزلت صح وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أيوة. أيضا قال وأنزل الفرقان. صدقنا. ففي تلك إشارة إلى كيفية نزوله، وفي هذه إشارة إلى نزوله وكماله. جميل. وأنا أتصور مثل هذه يعني أحيانا عندما يستدل بها أن يقال هذه الصيغة عبر بها نزل لأنها منجمة وأنزل لأنها جملة واحدة، أن هذه أشبه ما تكون بالقرائن وليست أدلة قاطعة. أي نعم. لكنها يعني يستأنس بها. نعم. لأنه في قولهم لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة إشارة إلى أنهم كانوا يعهدون أن الكتب السابقة تنزل جملة واحدة. تنزل جملة واحدة. وإلا لو أتيت تحقق في الدليل وتريد أنها تجعله دليل قاطع ما تستطيع أن تجعله دليلا قاطعا على أن القرآن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة واحدة، لأن بعض من رأيته كتب في هذا يقول أن الكتب السماوية أيضا السابقة نزلت منجمة وأخذ يعني يتحدث في هذا كثيرا. ويقع الإشكال في هذه أن بعضهم يظن أن الشريعة إنما تكون من طريق واحد وهو الكتاب المنزل، مع أن نعلم أن الشريعة على قسمين. أيوة. قسم يكون من في الكتاب المنزل وقسم يكون في سنة النبي الذي يبعث. أي نعم. ولهذا مثلا رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر لا يلزم أن تكون نزلت في كتابه يعني في التوراة. أي نعم. وإنما هي من الأخبار التي ترد، فإذا الشريعة قد تكون نزلت في كتاب وما إضافة عليه، وقد تكون من الشريعة ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون من المقروء من الكتاب، يعني ليس لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. جميل. نعم. يعني خطر لي فائدة في نفس السورة أو في نفس الصفحة عندما تحدث الله سبحانه وتعالى وأمر المسلمين بالقيام بالقسط والعدل، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلى آخره، ثم جاء بعدها الحديث عن الكفار، ثم جاء بعدها الحديث عن المنافقين. التعبير في صيغة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كلمة قوامين فيها مبالغة صح؟ نعم. أن المسألة عندما تريد أن تعدل وتقيم العدل مع الناس أنك تحتاج إلى تحمل المشقة وعانت كثير. صحيح. ولاحظوا الآن في زماننا هذا، أنت تلاحظ أنت فيما يقع بين الناس من الاعتداء يعني الظلم ظاهر وواضح، يظلم الناس بعضهم بعض بشكل واضح وظاهر وملفت للنظر، خاصة في زماننا هذا، خاصة فيما يلاحظ في الانترنت وفي الحوارات والنقاشات، وفي بغي واضح وفيه ظلم، مما يدل على أن العدل والقيام به يحتاج إلى تكلف شديد. صحيح. ولذلك الله قال لم يقل قائمين بالعدل وإنما قال قوامين بالقسط شهداء لله. أضف إلى ذلك أن جاء الحديث بعدها عن الكفار وعن المنافقين، مما يدل على وجوب العدل حتى مع هؤلاء. صحيح. وهذا يحتاج إلى أن يحمل الإنسان على نفسه ويضغط على نفسه ويتحمل لكي يقوم بواجب العدل مع هؤلاء، مع الكفار ومع غيره. أيضا من دلالة قوامين يا عبد الله الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يرعى القسط والعدل في أحوال كثيرة، لا يبترى تمر عليك في اليوم مرة أو في الشهر مرة. نعم. لا لا والله كثير. تمر عليك مع زوجتك مع أولادك مع الكافر مع المنافق، مع هذا الذي يكتب في صحيفة، ذلك الذي يتحدث في تويتر، ذاك الذي يكتب في فيسبوك، صح. في أي مكان أن تقول كلمة قوام، قوام هنا وهنا وهنا وهنا، وأيضا كأنها تدل الصيغة على أنك تكون مستعدة يعني دائما لهذا. طيب نتوقف مع فاصل قصير أيها الأخوة، طيب. ثم نواصل الحديث إن شاء الله، فابقوا معنا. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى مع برنامجكم بينات، ولا زال حديثنا متصلا حول هذه الآيات التي في سورة النساء في الآية 37 بعد 100. كنا أشرنا إلى رابط بين هذه الآيات قبل الفاصل، ولعلنا ننتقل الآن إلى الآية التي بعدها، وهي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. في فائدة في هذه الآية ظهرت لي، وهي كيف أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، كيف لمن وقع في الكفر، فقال إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، سماهم مؤمنين بعد أن كفروا، ففتح لهم باب التوبة بعد الوقوع في الكفر. أيوة. فكيف بمن يقع في المعصية؟ لا شك أنه أرجع، هذا لا شك أنه أصلا ما خرج حتى يقال له أنه دخل. ولكن تعال الآن، ما احنا كنا نتكلم قبل قليل عن العدل والقسط، نعم، وضرورة القيام بالقسط. انظروا الآن لبعض من يقع في بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، كيف يتعامل معه؟ فيما أراه أنا وأشاهد في واقعنا اليوم، يتعامل معه بقسوة وبغلظة شديدة، نعم، ربما تدفع البعض أحيانا إلى الردة عن الإسلام والانتكاسة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالقيام بالقسط والعدل، وذكر هنا قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فدل على أنه حتى لو وقع الإنسان في الكفر فإنه ينبغي له أن يفتح له باب التوبة، وأن نعم يترك له الباب حتى يعود ويرجع. وهذه قاعدة القرآن، نعم، وليس من مقاصد يعني الدين تنفير الناس، صدقت، وإنما من مقاصده تحبيب الناس في الدخول في الإسلام والعودة حتى لو وصلوا إلى الكفر. الباب أذكر وقفنا مفتوح عند في سورة العمران، يعني على كلام قريب من هذا في أوصاف المتقين، نعم، قالوا عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا معطوف على المتقين نفسهم، يعني أوصاف إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفر ذنوبهم ويغفر لهم الله. وأيضا في سورة البروج قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فهذا اعتراف، فلهم عذاب جهنم، إذن يستحقون عذاب جهنم وعذاب الحريق إذا ماتوا على كفرهم. جميل. أما إذا تابوا فإن الله إيش، ولذلك تعتبر هذه من أرجى الآيات في القرآن، ومن حيث فتح باب التوبة لمن فعل تلك الأفاعيل الشنيعة بالمؤمنين وهي الإحراق. هنا طبعا الآية جاءت لتصور لنا قوما كانوا يعيشون بين ظهرانين مؤمنين متذبذبين إلى أبعد درجات التذبذب، وأن هناك من البشر من يعيش هذا التذبذب، وليس تذبذبا في خيارات متاحة، اللون الأزرق ولا الأحمر، المكان هذا والمكان هذا، لا، في قضيتين متضادتين تماما، إيمان وكفر. نعم. سعادة الدنيا والآخرة أو شقاء الدنيا والآخرة. فيقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لأنهم عرفوا الحق وأبصروه، لأنهم آمنوا رأوا الحق بينا فدخلوا فيه ثم نكصوا لشهوات وأهواء وأغراض خفية أو جلية وبدأوا يعودون، هؤلاء القوم ما حالهم؟ طبعا هؤلاء هم المنافقون. نعم. هل يمكن أن يوجد أناس من هذا النوع؟ نعم موجودون في ذاك الزمان وفي زماننا هذا. وفي زماننا هذا وفي كل زمان، قوم ليس عندهم ولاء للحق، عندهم ولاء شديد لمصالحهم، ينظرون من هو الذي يحقق المصلحة لهم، فهو إذا آمن يبي يخسر مثلا قبيلته أو بيخسر منصبه أو بيخسر سمعته أو جاهه أو شيء من هذه الأشياء فيعود إلى الكفر. لكن الحق له نور، له بريق، الحق مثل الشمس، وأيضا في اتباعه مصالح، أي فيأتي مرة ثانية إلى الحق ثم يعود مرة أخرى إلى الباطل. ولذلك الآيات تصور هؤلاء بأكثر من هذا، عندما يقول الله عز وجل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم يصورهم أيضا فيقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ثم يصورهم فيقول مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ثم يحكم عليهم بالنتيجة التي ستكون إليها مآلهم، وهو قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله. لأنهم أخضعوا هذه القضية العظمى لتوافة من مصالحهم، وهو أنهم يبحثون عن من يحقق لهم شيء من المال أو المنصب أيا كان، الإيمان والكفر لا تساوي عندهم قضية شيئا، فهم يلعبون على الحبلين كما يقال. ونحن بهذا يا دكتور عبد الرحمن نحذر بعض يعني من عرف الحق أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيضحي بالحق لأجل بعض المصالح الآنية، مصالح عاجلة، أن يكون مثلا كاتبا في مكان أو مرموقا أو صاحب منصب أو جاه أو يحصل شيء من الدنيا، لأجل ذلك يضحي بالحق. صحيح. إياك إياك، الحق باقي وهذا زبد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيمكث في الأرض. فاتق الله، لا تضحي بهذا الحقيقة العظمى التي لا تزول وهي دائمة ما دامت السماوات والأرض، تضحي بها من أجل بعض هذه المصالح. نعم. الله أكبر. لاحظوا في أول الحديث عن المنافقين في هذا المقطع الشيخ مساعد عندما يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذه أول حديث عن المنافقين في هذا المقطع، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم يدخل في التفاصيل فيقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. شوف الآن في مظاهر كثيرة نجدها في واقعنا اليوم، يعني نحن نتحدث عن المنافقين في هذه السورة وهي تصف حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقابلونه بوجه ويرجعون إلى أقوامهم بوجه. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. في كل زمان منافقون، وسبحان الله العظيم، لاحظوا الآن في زماننا هذا اليوم عاشت الدول الإسلامية فترة طويلة وهم لا يحكمون بشرع الله ويحارب شرع الله في كل مكان. نحن ولله الحمد هنا في هذه البلاد يحكمون بالشريعة الإسلامية والناس مطمئنون إلى هذا، وبالرغم من ذلك، بالرغم من أننا نطبق الشريعة ونطمئن إليها، تجد هناك من يخرج من بيننا ينتقد هذا الحكم الشرعي، ينتقد هذا العالم، ينتقد هذا الزي، مثلا لباس المرأة الشرعي بحجج، والله هذا انظر، يعني لو تلاحظ كل الأدلة والحجج التي يحتج بها هؤلاء هي نفس الحجج التي يحتج بها المنافقون. نعم. بس تتغير الشخوص وتتغير مفردات العبارات والأساليب. يعني مثلا إما إن جئت له بآية قال هذه ليست آية صريحة في الدلالة، وإن جئت له بحديث قال هذا غير صحيح، وإن جئت به صحيح قال هذا ليس كل ما في البخاري صحيح، وتلتمس ما هو الذي يربط بين كل هذه التصرفات. فإذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، بس لا يريدون هذا التشريع. ولاحظوا الآن في بعض الدول الإسلامية التي أراد الناس كلهم أن يحكموا بشرع الله، انظر كيف تتعالى الأصوات، وأن تمكن المسلمين من حكم بشرع الله هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى الوراء. طيب ولو كان هذا رأينا جميعا، أليست الديمقراطية هي حكم الأغلبية؟ خلونا نرجع للوراء ما دام هذا رأينا جميعا. لا، يفرضون الوصاية حتى على الشعب. كل هؤلاء لما أتيحت لهم الديمقراطية ما أحسنوا الاختيار لأنفسهم. يحتاجون إلى وصاية. ألا تلاحظون هذا؟ لا بلى. بلى. لكن لو كان يعني انتصر من لا يحكم بالشريعة ولا يرى ضرورة حكمها لكانوا أول المطبلين، لكانوا أول من يلتمس الأعذار ويعني يبشر بهذه الديمقراطية، أعطوه فرصة. سبحان الله العظيم. ولذلك هم ليسوا يعني أصحاب مبادئ، هم مذبذبين. أين مذبذبين ويتبعون أهواءهم في كل أحكامهم وتصرفاتهم. طيب في قول سبحانه وتعالى يعني بشر المنافقين، طبعا يقع سؤال يتكرر أن الغالب في البشارة والعادة أن البشارة أن تكون بالشيء السار. نعم. وهنا إنما بشروا بعذاب أليم والعذاب صح. نعم. فكيف وقعت البشارة بالعذاب الأليم في هذا الموقع؟ وطبعا كما نعلم أن مادة بشر مأخوذة من الباء والشين والراء بشرة، اللي هي البشرة. فإذا جعلنا أصلها البشرة فهو ما يظهر على البشرة سواء من خير أو شر، أو شر من حزن أو فرح. من حزن أو فرح. ولهذا أحيانا تأتي على البشرة وأحيانا تأتي على لفظ الوجه، مثل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فوصف الوجوه بماذا؟ بالاستبشار، لأن إنما يظهر الاستبشار على الوجه. جميل. يعني إنما يظهر الاستبشار على الوجه، فهو أول ما يقول لك. فإذا رأيت الإنسان مقبلا ووجدت وجهه وأنت مثلا وصيته ووصيه ووجدته يعني متهللا، فأنت تقول له بشر، يقول صح. جاءك الخير أو بشرك بالخير. صح. وإذا رأيت وجهه منقبضا فتجده يبشرك بما لا تحب، يعني لأنه في النهاية يقابلك بهذا. نعم. ولذلك العلماء صاروا يحملون هذه الكلمة بشر المنافقين على أنه لون ألوان التهكم بهؤلاء الذين إذا جاءوا يوم القيامة يأتون يعني في حالة من الغم، يبحثون عن أدنى نفس في يعني البحث عن مخرج مما هم فيه أو مقبلون عليه، فيقال بشر. طيب بماذا؟ بشرهم بما يسوءهم، وهذا لون من ألوان خديعة الله لهم يوم أن خادعوا الله والمؤمنين جزاء وفاقا. فهم في الدنيا كانوا يخادعون، يقولون آمنا وإلى آخره كذا، ويظنون أن هذا ينطلي على الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة تنقلب هذه الخديعة عليهم، يخادعون الله وهو خادعهم. يا سلام. ويقال أبشروا، لكن بماذا؟ بعذاب، بالدرك الأسفل من النار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يا سلام. وهذا والله توجيه الذي يعني أميل إليه صراحة. يعني الآن عندما نقول يا شيخ مساعد أن البشارة الغالب فيها والأصل فيها هو البشارة بالخير، نعم، فإذا استخدمت في غيره فلي حكمة. نعم. مثل هذه الحكمة هنا هي الاستهزاء بهم والسخرية. لأنهم أصلا هم طبيعة المنافقين، يعني طبيعة عملهم وتعاملهم مع المسلمين في الدنيا مبنية على الاستهزاء والسخرية والخديعة. أي نعم. أليس كذلك؟ بلى. يخادعون الله والذين آمنوا، نعم، وما يخدعون إلا أنفسهم ويسخرون منهم، سخر الله منهم، أليس كذلك؟ نعم. حتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد عندما يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ثم يذكر عن المنافقين أنه الله سبحانه وتعالى قال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فالتمسوا نورا, أن هذا سخرية واستهزاء بهم. نعم. لأنهم كانوا يسخرون بالمؤمنين في الدنيا. نعم. وهذا هو واقعهم اليوم, يسخرون من المتدينين, يسخرون من شعائر الدين, يسخرون من الأدب, يسخرون من, يعني أنا رأيت أحد يعني أعضاء البرلمان المصري أذن في حضر صلاة العصر فأذن في البرلمان. نعم. فطارت هذه القصة في كل مطار, وكتب فيها هؤلاء المنافقون كتابات استهزاء. حتى يقول هذا هو اللي, هذا الذي أذن, حتى أصبحت حصبح قيامة بهذا الأمر سبة وسخرية. أعوذ بالله. ولا وش فيها يعني كون واحد حضرة الصلاة فأذن, هذا شرف له. لكن أصبح انقلبت إلى سخرية واستهزاء. فكون الله سبحانه وتعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما, هذه صراحة في غاية المناسبة لتصرفاتهم. نعم. الاستهزاء بهم والسخرية بهم لأنهم يتعاملون مع المؤمنين بهذه الطريقة. نعم. فأنا أرى أن هذا التوجيه الذي ذكرته دكتور محمد. نعم. أنه أليق ب, نعم, بدلالة البشارة هنا. وهذا يقود إلى باب في القرآن وهي الأفعال, قد تأتي أحيانا بمثل هذا لكنها في الغالب تكون أخبار, مثل الهداية أيضا, واهدوهم إلى صراط. نعم. إلى صراط. أو مثل لاحظ سقاهم ربهم شرابا طهورا, هذا في المؤمنين, قال وسقوا ماء حميما, هذا في فقط عام. نعم. فلاحظ أن المادة هي واحدة لكن اختلف الحال, فبعض الأفعال قد تكون عامة لكن بداياتها مشعر بماذا, بنوع من الحسن. سقيا صح, فيها ماء بارد, في الغالب اتجه لنا سقيا بشيء. نعم. ولكن نقول سقوا ماء حميما. لاحظوا أيضا من دلالات الآية التي ذكرها الله في صفات المنافقين, يعني لاحظ يقول هنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما, ثم يذكر من أول صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, يعني مسألة تولي الكافرين. نعم. من دون المؤمنين, يعني أول شيء فيه دلالة إلى في قوله الذين يتخذون, إشارة إلى أنهم جاءوا إليهم راغبين. نعم. مقبلين. نعم. قاصدين. الأمر الثاني قوله من دون المؤمنين فيها إشارة إلى أن في إمكانية أنك تتخذ المؤمنين أولياء وتشعر. نعم. ولكنك تركتهم اختيارا. أي. نعم. وذهبت إلى الكافرين. جميل. فهذه صفة الحقيقة صفة من صفات المنافقين المميزة والدائمة في القديم والحديث. نعم. تجد أن من أكثر الأسباب التي تدعوهم إلى النفاق أو تدعو المنافقين إلى أن يعملوا هذه الأعمال هو وجود أولياء لهم من غير المؤمنين. نعم. يدفعونهم ويمولونهم ويحاولون قدر المستطاع أن يكونوا يعني عيبة نصح لهم. صحيح. دائما نصحهم لهؤلاء كما قال الله في سورة الحشر, ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون, لئن أخرجوا لنخرجن معهم لئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون, يعني كل الخيارات سيئة. أين ولهذا هذه بالفعل فائدة حقيقة جميلة, وهي أن المنافق لا يمكن أن يعيش وحده في صف المسلمين لأنه يحتاج إلى ماذا؟ عزة, يحتاج العزة. أي نعم. لافتقاده العزة. لافتقاده العزة. أي نعم. نعم. أما العزة الحقيقية كما قال سبحانه وتعالى فإن العزة لله, جميعا. جميع. وكما قال إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولله العزة ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فهذه العزة التي يطلبونها لو فقدت فإن جانبهم ماذا؟ يضعف. صحيح. وهم فيهم شبه بمن؟ باليهود في هذا المقام. لما قال الله سبحانه وتعالى عنهم قال إلا بحبل من الله, هذا انقطع الناس. أي صح. انقطع الحبل مع الله سبحانه وتعالى لأنهم قطعوا عهد الله منذ زمن, وحبل من الناس الذي نراه اليوم. فاليهود إذا لم يجدوا لهم معينا من خارجهم لا يمكن أن يعيشوا, يبقون في دائرة ضيقة هو. نعم. مغلقين ولا ليس لهم يعني تمكين. نعم. ولا هم مرغوبون. في هذه السورة جاءت الإشارة بهذا اللون, وأنا أقول يعني سبحان الله يذكر من أول صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء، يؤكد علينا أن من أعظم صفات المؤمنين أن تكون ولايتهم لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنه متى ضعفت هذه الولاية للمؤمنين فإن الإيمان نفسه يكون ضعيفا، ودليل على أن الإيمان لم يتمكن من النفوس. الله أكبر. واليوم نحن الحقيقة يجب أن نراجع هذا المعنى كثيرا في نفوسنا. هذا المعنى المذكور مع المنافقين بسط أكثر في سورة المائدة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح من عنده أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الله أكبر. أيضا لاحظ يسارعون ويتخذون نفس المعنى. طبعا الوقت انتهى، والحقيقة يعني هذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وستأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم عن تفصيل صفات المنافقين، نحن في أمس الحاجة إلى كثرة مراجعتها سواء فيما بيننا أو حتى الإخوة المشاهدين، لأننا نمر ويعني صفات المنافقين تظهر في الأزمات. نعم. فكثرة متدبر القرآن ومدارسة هذه الآيات تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.